Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'dan rıza ve lekel hamdu fil ula vel ahira. Es'alullahal azim rabbil arşil azim en yerzukna ve yakumel ikhlas fil kavli ve fil amel. Ve en yerham mevtana ve mevtan muslimin ve en yeşfi mardana ve mardal muslimin. Ve en yenfa'na bihazel amel yevme la yenfa'u malun ve la banun. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الكتاب الطيب أو هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وتكلمنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. أقول لحضرتك عقيدة بقول لك العقيدة الوسطية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، تقول لي انت اشعري. الله المستعان. ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. معلش حاضر. حاضر هستحمل. حاضر. تكلمنا في الدرس الماضي ومن الإيمان بالله الإيمان، أنت اللي مصبرني والله. الله المستعان. حاضر. طيب تكلمنا في الدرس الماضي، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على السنة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن بعض النقاط، أن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله. واجب على كل مسلم أن يوحد الله في أسماء وصفات، أن يجعله واحدا في أسماء وصفات. وسامحوني أن أنا أعيد هذا الكلام حتى يتقرر عند الناس يعني. تمام. فمن ضمن الإيمان بالله، من ضمن الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الله عز وجل في أسماء وصفات. يعني يا عم الشيخ أوحد الله في أسماء وصفات، تجعله واحد، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يبقى من ضمن توحيد الله أن توحد الله عز وجل في أسمائه وتوحد الله في صفاته. طب له سمع مثل سمع أحد؟ لا. له بصر مثل بصر أحد؟ لا. له استواء مثل استواء أحد؟ لا. له نزول مثل نزول أحد؟ لا. له يد له ساق مثل يد أو ساق أحد؟ لا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكلمنا عن أن القاعدة أنه لا يتجاوز في الصفات في الأسماء والصفات القرآن والسنة. تكلمنا عن هذا باستفاضة جدا في الدروس الماضية، وقلنا أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. فممكن أن أنا أتكلم باسم أخبر به عن الله مثل الصانع مثل المريد، فهمني؟ طيب. ولا يجوز أن أطلق بعض الأسماء المقيدة أو بعض الأفعال المقيدة في القرآن أستخرج أو أستشك منها اسم. بعض الأفعال المقيدة مثل إيه؟ يخادعون الله هو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله يستهزئ بهم. لا يجوز أن أستشك أو أستخرج من هذا الفعل المقيد اسم للمولى تبارك وتعالى. وقلنا في الأسماء أن أسماء المولى تبارك وتعالى بالغة في الحسن، بالغة في الجلال والكمال والجمال. وهنا السؤال لمن كان منتبها في الدرس الماضي، تمام؟ هل أسماء الله تحصر بعدد أم لا؟ ها؟ هل أسماء المولى تبارك وتعالى تحصر بعدد أم لا؟ ها؟ أين الطلاب؟ أين المجتهدون؟ هل أسماء المولى تبارك وتعالى تحصر بعدد أم لا؟ لا، لا تحصر. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. طيب، يبقى أسماء الله لا تحصر، لا تحصى بعدد. جميل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها. ما معنى كلمة أحصاها؟ أحصاها تشمل أو تتضمن لثلاثة أمور. ها؟ ما شاء الله معنا دخلين في 80 واحد في البث، ما شاء الله تبارك وتعالى، تبارك الله، 80 دخلين في 80 واحد في البث، مش هيجاوب إلا ثلاثة يعني. هكذا هو العلم يا جماعة. ما معنى كلمة أحصاها؟ ها؟ جميل، ودعا الله بها 82 ما شاء الله. طيب 82 في البث من حفظها ما شاء الله. طيب إن وعد الله، عندنا درس يا جماعة حفظها، الله يرضى عنك أبو خالد الشلهوم، ربنا يبارك في جمعها كويس. شاركوا يا جماعة معنا 89، شاركوا الله يرضى عنكم، شاركوا. هذا والله هذه من دروس العلم التي تحافها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها المولى تبارك وتعالى. فمش شرط يكون التقاء في الدرس في بالأبدان، الالتقاء دلوقتي هو بالعلم. حفظها وفهم معناها ودعا الله عز وجل به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك في مالك وأن يرزقك بالزوجة الصالحة يا أخ صالح، هو اللي جاب الثلاثة بصراحة. وأسأل الله أن الدعوة دي تعم جميع الأخوة والأخوات، ولكن أنا قلت المنتبه في الدرس سأعطيه دعوة أسأل الله أن يتقبلها. تمام تمام. يبقى الأخ صالح أتمنى تثبيت تعليق الأخ صالح. تمام. يبقى من أحصاها دخل الجنة عشان الكل يستفاد، من أحصاها دخل الجنة. تمام. يبقى تعليق الأخ صالح لو فاطمة معنا تثبته إن شاء الله. يبقى من حفظها وفهم معانيها ودعا الله عز وجل بها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حفظها وفهم معانيها ودعا الله عز وجل بها. تمام. فيا غفور اغفر لي، يا غفور حفظت اسم الغفور وفهمت معناه أن الغفور يغفر لي، فتدعو الله عز وجل وتتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. لذلك أغلب المسلمين في غفلة، أغلب المسلمين في غفلة لي، لأن يقول لك يا عم الشيخ العيلي، طب ما أنت ادعي المولى تبارك وتعالى، عايز إيه؟ محتاج رزق يا رزاق ارزقني، محتاج إيه؟ مغفرة يا غفور اغفر لي، محتاج إيه؟ رحمة يا رحمن ارحمني. أهو يبقى المسألة سهلة ولا صعبة؟ المسألة سهلة. يا عم الشيخ أنا عايز توبة، يا تواب طب علي. يا شيخ أنا عايز رزق، يا رزاق ارزقني، يا تواب طب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقلنا صفات الله عز وجل ذاتية وصفاته فعلية، وإثبات الصفة وجب على كل مسلم أن يثبت الصفة لله عز وجل وأن يثبت المعنى. فصفة الاستواء على وارتفع سبحانه وتعالى، نثبت الصفة ومعناها. ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، ينزل نزولا يليق بجلاله، فنثبت الصفة والمعنى. له سمع وله بصر، نعم نثبت الصفة والمعنى، أنه يسمع دبيب النملة وأنه يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. تكلمنا عن هذه الأمور في الدرس الماضي. طيب، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى الشيخ النهاردة الدرس إن شاء الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول الشيخ صالح آل الشيخ، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة. وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من المنتسبين إلى القبلة، ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كانت دعوة عند كثير ولك يا عم كل دلوقتي بيدعي أنا بثبت الصفات لله من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا تكييف، كل بيدعي هذه الدعوة. فلما كانت هذه الدعوة عند الكثيرين، التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص. يبقى لازم أهل السنة وضعوا قيد، لأن كل دلوقتي بيدعي نحن بنثبت الصفات لله عز وجل، فلابد من قيد. تمام. أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات. فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل، بل هي قاعدة أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها، فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف، وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بها، أو عطلوا الله عز وجل عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله. نعم، يقولك الاستواء يعني استولى، استوى يعني استولى، هذا ليس تفسير وهذا ليس تأويل، إنما هذا هو تحريف النص، تحريف النص عن ظاهره، وتحريف لصفة من صفات الله عز وجل. كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن فكيف، فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها، تمام، يبقى من غير تحريف، ما حرفش الصفة عن معناها وعن لفظها الصحيح. استوى يعني على وارتفع سبحانه وتعالى، هذا المعنى الحقيقي للاستواء، استوى على وارتفع فوق خلقه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. لما يجي واحد ويقول استوى بمعنى استولى مثل الأشعرة، فهذا تحريف اللفظ وتحريف الصفة عن معناها الحقيقي. لما يجي واحد يقول لك خلقتك بيدي، اليد هنا القوة، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، ينزل تنزل رحمته أو ينزل عدله، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي عدله ولا يأتي المولى تبارك وتعالى، هذا تحريف المعنى وتحريف الصفة، وجاء ربك يأتي المولى تبارك وتعالى إتيان يليق بجلاله، ينزل نزولا يليق بجلاله، يستوي استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف فلا أحرف، ومن غير تعطيل فلا أعطل الصفة، لا أعطل قدرة المولى، ولا أعطل استواء الله ونزول الله وصفات المولى تبارك وتعالى، ومن غير تكييف لا أكيفها، يد الله زي إيدينا، وبصر الله زي بصرنا، واستواء الله زي جلوسنا، ونزول الله زي نزولنا، يعني لا أكيف ولا أمثل، ولا أمثل صفات المولى بصفات خلقه سبحانه وتعالى. إذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعا ليس إيمانا شرعيا، فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا؟ الجواب إذا جمع هذه الأربعة، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه. يبقى إزاي، كيف يكون إيمانك بصفات الله إيمانا صحيحا وإيمانا حقيقيا؟ أن تؤمن بهذه الأوصاف الأربعة، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى المسألة دي مهمة يا جماعة، وأرجو أن يعني تقولوا فيها تم. يبقى كيف يكون إيمانك صحيح بصفات الله، بأسماء الله وصفات الله؟ يكون إيمانك بصفات المولى تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كن مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عندما سأل الجارية أين الله، قالت الله في السماء، انتهى الأمر. الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف الإمام مالك أعطاه قاعدة وأعطاه ضابط وأعطاه قيد طيب جدا تعاهده السلف، قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم في اللغة، على وارتفع، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة. طب إيه كان عهد السلف؟ عهد السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤمنون بصفات الله عز وجل ويسلمون لها من غير خوض العقل فيها، ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تمام يا جماعة، أخبروني بتم. ها، الله المستعان، أسأل الله السلامة والعافية. ها، نعي ولا تهتم؟ طيب تمام الحمد لله، معلش كده لازم ايه افهم انتم معي. طيب، فهذه اربع قواعد، ان نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، ان نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عن وصفه الذي وصف به نفسه. على فكرة المسائل دي والله العظيم عند اهل الفطرة، المسائل دي عند العوام، للأسف احنا بنرد على الذي انتكست فطرتهم، اللي معاهم معاه استاذ دكتور معاه شهادة مختومة خالية من العلم. احنا بنرد على الجماعة دول والله، انما لو سألت عموم المسلمين يعني بيحضر معانا ناس دلوقتي معلش ناس على الفطرة، لو هقول واحد فيهم ابو خالد، ابو خالد معايا ربنا يبارك فيه، انا هجيب المثل فيه عشان انا احبه في الله وكثير منكم، ابو خالد الشلهومي مثلا لما يجي يسأل السؤال ده لك يا عم الشيخ احنا ما عندناش اعتراض على الكلام ده، احنا نؤمن احنا على الفطرة. لذلك انا بوقف اي واحد والله على الفطرة بقول له اين الله؟ يقول الله في السماء. ايه يا عم الشيخ انت هتشككنا في ديننا ولا ايه؟ الله في السماء. انا والله عارف ان عموم المسلمين على الفطرة، عموم المسلمين على الفطرة. لما تسأل واحد كده من عموم المسلمين يقولك ربنا صفاته غير صفاتنا سبحانه وتعالى، صفات المولى تبارك وتعالى غيرنا، فتلاقيه على عقيدة قوية جدا، على خلاف للأسف من انتكست فطرتهم من الأشاعرة والماتريدية ومن المتكلمين والمعتزلة. أستاذ دكتور متخرج من جامعة على عقيدة الأشاعرة، لو ذكرت له كده قلت له الله في السماء ورفعت صباعك ممكن يكسره، ممكن يكسر صباعك والله، يقولك لا ما تقولش ما تشاورش، ما تقولش الله في السماء سبحانه وتعالى، ولما يتزني ويدعو يروح رفع ايده للسماء، فسبحان الله العظيم. يعني فهذه اربع قواعد، ان نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، ان نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عن وصفه الذي وصفه به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ان نؤمن بالصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة او غير معهودة، او نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه بل ننزهه سبحانه وتعالى. يبقى اربع صفات للمؤمن الموحد، ان نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تحريف لا نحرفها، ومن غير تعطيل لا نعطلها، ومن غير تكييف لا نكيفها، ومن غير تمثيل لا نمثلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخ عمر؟ الحمد لله على السلامة يا طيب. فهذه الأمور الأربعة يا جماعة، وهذا يحتاج، وأبو عبد الله كيف حالك يا أبو عبد الله نورتنا، وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة، إيه معنى التحريف وإيه معنى التعطيل وإيه معنى التكييف وإيه معنى التمثيل، وأرجو الانتباه جيدا، إيه معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أما التحريف فأصله في اللغة، وأرجو الانتباه، التحريف في اللغة الانحراف بالشيء عن وجهه، الانحراف بالشيء عن إيه؟ عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره. يبقى شوف الانحراف، يبقى الانحراف هو صرف الشيء عن وجه الحقيقي، تمام؟ طيب، وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل، فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل، حرف أي غير وبدل. قال عز وجل عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى أول التحريف من اليهود، ولذلك أول التحريف في الصفات كان من الجعد بن درهم، أول تحريف في الصفات كان من الجعد بن درهم للجهمية، وكان من مين؟ كان من اليهود أصلا، تمام؟ يبقى أصل التحريف منين؟ لازم نفهم أصل التحريف منين؟ لازم لو رجعت للأصل هتستريح. أصل التحريف عند الأشاعرة من تراجم الكتب الفلاسفة اليونان، أرسطو وسقراط وأفلاطون. يبقى أصل التحريف عند الأشاعرة كان من فلاسفة اليونان عند تراجم الكتب. طيب، وأصل التحريف عند الجهمية كان من الجعد بن درهم من اليهود، لأن أصل التحريف من اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يصرفون اللفظ عن معناه. قال المفسرون في معنى هذه الآية يعني يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه اللائقة به، بل يخترعون له معان من عندهم، وسمى الله عز وجل هذا منهم تحريفا. يبقى إيه؟ يبقى يخترعون معاني، بيخترعوا معاني طليق أو أي معاني، المهم يصرفوا المعنى عن وجه الحقيق ويخترعون معاني، يروحوا مصدرين المعاني دي للفهم. يبقى هذا اسمه الإيه؟ التحريف. والتحريف في نصوص الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها، فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف، لأنه تغيير وتبديل. طيب، وقال العلماء التحريف من حيث هو في تعلق بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين. على إيه؟ قسمين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. يبقى التحريف يا جماعة صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وأصله من اليهود للجعد بن درهم. طيب، والتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي، تحريف في اللفظ، وتحريف معنى، تحريف في المعنى. يبقى عندنا تحريف في اللفظ وعندنا تحريف في المعنى. طب تحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية. يبقى تغيير إيه لفظ؟ زيادة أو نقصان أو تشكيلة أو الأمور دي، ده تحريف في اللفظ. وتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في اللغة العرب. طيب النوع الأول، سنتكلم عن النوع الأول، التحريف في اللفظ. قد يكون تحريف في اللفظ بزيادة، كما فعل اليهود في إن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم، فقالوا حبة في شعيرة، غيروا اللفظ من أصله أو غيروه بزيادة، كما روي أنهم قالوا حنطة بزيادة النون، عندما قيل لهم حطة قالوا حنطة وقالوا حبة، فحرفوا اللفظ عن معناه الحقيقي. كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بقولهم استولى. لما ترجع لكلمة استوى في اللغة العربية تجد معناها أي على وارتفع، فكلمة استوى أي على وارتفع. هذا أين؟ في اللغة العربية. نجد الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، فحرفوا اللفظ وأضافوا له لام، حرفوا اللفظ وأضافوا له إيه؟ لام. فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى، ومعنى استوى المعروف في اللغة أي على وارتفع، معنى استوى في اللغة أي على وارتفع. يبقى شفتوا الأشاعرة عملوا إيه؟ الأشاعرة حرفوا اللفظ عن معناه استوى أي على وارتفع، زادوا لكلمة استوى حرف اللام فصرفوا اللفظ عن معناه الحقيقي من استوى إلى استولى. تمام. كذلك قد يكون بنقص في اللفظ، وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص، مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة، قال: يا أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما بالنصب؟ جاء هذا الجهمي، وقيل هو الجعد بن درهم، إلى أبا عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة، كان له علامة شاهدة في اللغة العربية وفي النحو. جاء هذا الجهمي إلى أبو عمرو بن العلاء وقال له: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما بالنصب؟ يعني وكلم الله موسى تكليما. علق البس يا شيخ. طيب في حاجة؟ البس بيقطع، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ممكن نكمل البلاغات بس. لا إله إلا الله. عند استوى علق. طيب البث شغال تمام، واضح واضح. طيب يمكن عندكم انتوا يا جماعة، مش عندي أنا. طيب احنا قلنا مهم جدا، لو هناخد مسألة واحدة في في في, في اليوم مش مشكلة. البث تمام. احنا قلنا دلوقتي التحريف أصله من اليهود، تمام، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى الأصل التحريف من اليهود. طب ايه التحريف؟ التحريف ان انا اصرف اللفظ عن معناه. يبقى الآية ماشية سليمة، انا حرفها. التحريف هذا يكون في اللفظ ويكون في المعنى. طيب في اللفظ يكون باللفظ بزيادة او بنقصان، كما قال الله عز وجل: قولوا حطة نغفر لكم ايه خطاياكم، فقالوا حنطة حبة. انت عارف اليهود اصلا في اصلهم العناد. طيب يبقى هذا تحريف اللفظ. كذلك تحريف اللفظ عند الأشاعرة، عندما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فأضافوا حرف اللام بمعنى استولى. بمعنى ايه؟ استولى. انما كلمة استوى لما ترجع لها في اللغة العربية تجد معناها استوى اي على وارتفع، استوى اي على وارتفع. من اين اتيتم استوى بمعنى استولى؟ من اين اتيتم باستوى بمعنى استولى؟ كذلك جاء الجهمي إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له: يا أبا عمرو، ألا تقرأ لنا قول الله عز وجل: وكلم الله، الله بالضم لأن الله فاعل، وكلم الله موسى تكليما، ألا تقرأها بالنص؟ وروي عن الجعد بن درهم أنه قال: لو استطعت أن أحكها من كتاب الله لحككتها. شوف وصل بالعناد إلى إيش، لو استطعت أن أحكها من كتاب الله لفعلت. وكلم الله موسى تكليما، فالله فاعل وموسى مفعول به منصوب. وكلم الله موسى تكليما، قال له: ألا تقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، لأن موسى ليس عليها تشكيل. طيب، فيبقى وموسى اللي كلم المولى تبارك وتعالى. شوف يعني وصل العناد إلى إيش. فقال له: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما بالنصب، أي غير حركة عربية، لأن القراءة وكلم الله موسى تكليما، فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى عليه السلام في الإعراب مفعول به. أراد أن يحرف بتغيير حركة عربية فقال: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن له وجها في العربية عند هذا القائل، يعني بيقول له شوف لها أي وجه كده ولا حاجة، لأن موسى عليه السلام لا تظهر الحركة في آخره. فإذا قرأ وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله عز وجل. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، يعني لو أنا سلمت ليك وعملت دوت، فماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه فبهت؟ يعني قال له حتى لو أنا سلمت ليك في ديت وغيرنا تشكلها وكلم الله موسى تكليما، طب انت هتعمل ايه بقى في قول الله عز وجل: وكلمه ربه، وكلمه ربه. واضحة المسألة ديت؟ الجهمي عندما اتى لأبي عمرو بن العلاء، واضحة؟ شوف يعني شوف العناد وصل لايه، وصل لايه، يقول له طيب غيرها، طب هنغير دي، طب هتعمل في ايه؟ وكلمه ربه. فنثبت الكلام للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. وهذا من نوع تغيير حركة عربية ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم بالنحو، لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم. كذلك يدخل في هذا الذين يحرفون الكلام فيجعلونه بمعنى آخر، لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر. مثلا في قوله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف لللفظ. فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب لا، بل جعلوا لفظا ما كان لفظ، يقولون اليد هنا القوة، يقولون اليد هنا الإيه؟ القوة أو القدرة، وليست اليد المعروفة. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى. كده انتهينا من التحريف من جهة اللفظ، استوى استولى، تمام، يقولون على استوى استولى، هذا من ناحية تحريف اللفظ. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى، وهذا كثير، كادعاء المجاز في آيات الصفات وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن الرحيم، يقولون الرحمة هي أرادة الإحسان، يعني شوف بيقولوا إيه، يقولك رحمة ربنا هو أراد الإحسان بالعباد، لا، الرحمن يرحم عبادي، الغفور يغفر لعبادي، الرزاق يرزق عباده سبحانه وتعالى. يقولون الرحمن أو الرحمة هي أرادة الإحسان، هذا تحريف وتغيير للرحمة عن معناها بأي شيء؟ الجواب بالأخذ بالمجاز، والأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل، الأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل، دي قاعدة مهمة يا جماعة وأرجو الانتباه إليها. ما فيش مجاز في الصفات أبدا، نثبتها على وجهها الصحيح، ومن أصول أهل الضلال في الصفات. أما في غير الصفات، يعني في اللغة من غير دخول في الصفات، فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. يبقى دخول المجاز في الصفات لا، في غير الصفات على خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. هنا يدخل في المحرفة الذين حرفوا الكلمة عن موضع الجهمية، أول ما يدخل، لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة الجعد بن درهم، أصل التحريف في صفات الله أتى من الجعد بن درهم، بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكان أول ما بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله عز وجل بالكلام، يبقى أول من بدأ التحريف الجعد بن درهم من اليهود، وقال إن قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريح، وكلم أي جرح من الكلم وهو الجرح، ثم أخذها عنه جهم بن صفوان رأس الجهمية. يبقى خلي بالكم، أول التحريف جاء من الجعد بن درهم للجهم بن صفوان، ولذلك سمي الجهمية، لذلك سموا الجهمية ليه؟ للجهم بن صفوان الذي أخذ التحريف من الجعد بن درهم الذي أخذ التحريف من اليهود. يبقى بنتكلم كده على الأصول، بنتكلم على الأصول هو. طيب الجعد بن درهم قال إيه في تحريفه؟ قال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه من الكلم وهو الجرح، وهو الإيه؟ الجرح. وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام، أول صفة نفاها الجهمية أو نفوها الجهمية صفة الكلام عن المولى تبارك وتعالى، وتسلسل هذا، ثم بعد ذلك أصبحوا ينفون الصفات والأسماء كمان. والجهمية يحرفون من جهات، أولا تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العلى هم يقولون بها في القرآن، لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة، فصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط. الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا يثبتون صفات، لا أسماء ولا صفات، يثبتون حاجة واحدة بس، الوجود المطلق لله عز وجل فقط، يثبتون الوجود المطلق لله عز وجل فقط. وهذا أخطر الفرق انحرافا، أخطر الفرق انحرافا الجهمية، أخطر الفرق انحرافا الجهمية، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، يثبتون الوجود المطلق لله عز وجل فقط. أما الأشعرة يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، وهكذا المعتزلة، وهكذا الماتريدية. تمام، يبقى دي مسألة التحريف. طيب وهل كل تحريف يعد كفرا؟ برضو عشان نسأل مسألة دي، هل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى، فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإنه يعد كفرا. تمام، والجهمية عندهم كفار لأنهم حرفوا ونفوا صفات المولى تبارك وتعالى. ليس كل تحريف يعد كفر، الذين ينفون بالكلية خارجين من الملة، ولكن مثل الأشعرة والماتريدية أهل السنة لا يكفرونهم ولكن يجاهدونهم في إثبات الصفات لله. طيب يبقى دي أول حاجة من غير تحريف. ها، وصلت كلمة تحريف؟ يبقى التحريف صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، والتحريف في اللفظ والتحريف في المعنى. استوى استولى، ينزل ربنا نزول رحمته، اليد بمعنى القوة والقدرة، ولا يثبتونها، يبقى ده التحريف. هل في أي استشكال في مسألة التحريف أم وصلت؟ ها، نسأل الله السلامة والعافية. أنا كنت فاكر خرجت هم الأربعة، طلع واحدة بس وصلت. ها، فاطمة وعمر ودكتور محمد وعمر وأخي صالح. طيب ده التحريف، الله يرضى عنكم يا رب. طيب يبقى، طب ازاي اكون انا مش غير محرف زي ما قلنا قبل كده؟ ممكن اعادة الاخيرة؟ حاضر، اي اخيرة سريعا اهو. التحريف القدرة، حاضر. التحريف صرف اللفظ عن معناه، والتحريف اصله من اليهود، انتقل للجعد بن درهم، انتقل للجهم بن صفوان، هو رئيس الجهمية. طيب الجعد بن درهم حرف وقال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بالكلام، يبقى نفى كلام المولى تبارك وتعالى، نفى صفة كلام المولى تبارك وتعالى فحرفها. طيب والتحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، استوى استولى، أضافوا كلمة اللام، استوى يعني استولى، مع أن استوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. طيب يبقى مين أساس التحريف؟ الجهمية، الجهمية للجهم بن صفوان، هو رئيس الجهمية للجعد بن درهم لليهود، فأصل التحريف كان من الإيه؟ من اليهود. طيب الجهمية ينفون الأسماء والصفات بالكلية، لا يثبتون إلا الوجود المطلق. يعني يقول لك ربنا شيء، ربنا شيء ولكن لا يتصف بشيء. خلي بالكم ده قول مين؟ ده قول الجهمية، ده قول الجهمية الذي هم عليه الشيعة الآن. الشيعة هم أغلب من يعني يأخذ هذه العقيدة، ماشي، وأكثر من التكبيس بقى عشان اللفظ ده ما يروحش عليه بلاغ، تمام. طيب يبقى يثبتون إيه؟ يقول لك الله شيء، نعم الله شيء ولا يتصف بشيء، فهم يثبتون الوجود المطلق لله عز وجل فقط، تمام. طيب برضو من ضمن التحريف، تحريف لفظي وتحريف معنى، تحريف لفظي وتحريف ايه معنى؟ لما تسجد لما خلقت بيدي، يقول لك اليد القدرة، اليد القوة واليد القدرة، تمام. طب ايه معتقد اهل السنة والجماعة؟ انهم يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، نسلم للمولى تبارك وتعالى، تمام. ها الاخ اللي كان بيسأل، تمام اخبرني بتم، هناخد صفة تانية بس وخلاص. الله المستعان. ولا نكتفي بالتحريف، نكتفي بالتحريف. أخبروني، نكتفي بالتحريف أم نكمل التعطيل؟ معلش برضه عشان برضه ما طولش عليكم، ولا نكمل التعطيل؟ الله يرضى عنك. طب هناخد التعطيل سريعا اهو. طيب قال لك من غير تحريف ولا تعطيل، تمام. ولهذا اهل السنة والجماعة لم يكفروا، ودي مهمة جدا اهو، اهل السنة والجماعة لم يكفروا الاشاعرة والماتريدية والقلابية والسالمية والقرامية واشبه ذلك. اهو اقولها بصوت عريض، اهل السنة لم يكفروا الاشاعرة، ولكن مكفرون لم يكفر احد، لا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ صالح آل الشيخ، ولا من معتقد اهل السنة انهم يكفرون احد الا من كفر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستوي الجهمية مع الاشاعرة، لا يستوي من ينفي بالكلية اسماء الله وصفاته، فمن ينفي بالكلية اسماء الله وصفاته ومن يقول على الله انه شيء ولا يتصف بشيء، هذا خارج من الملة. اما اهل السنة لم يكفروا الاشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والقرمية، ولكن يجاهدونهم بالحجة، يجاهدونهم بالايه؟ بالحجة. طيب تكلمنا عن من غير تحريف باستفاضة، قال ولا تعطيل هذه اللفظة الثانية. والتعطيل أصله في اللغة من عطل يعطل تعطيلا، وهو عطل عطل أو عطل إذا كان خاليا. التعطيل من الخلاء، يبقى هعطل شيء هخليه مما فيه، تمام، إذا كان خاليا. يقال هذا مكان معطل أي خاليا. لما تيجي تقول مثلا ده مكان خالش، يعني ده مكان معطل خالي من اللي فيه، تمام. إذا كان خاليا ليس فيه شيء. ويقال أيضا للمرأة جيدها معطل إذا كان خاليا من الحلى، جيدها يعني يديها، يديها معطلة أي خالية من الحلى. ومنه قول الشاعر في وصف جيد امرأة، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل، ولا بمعطل، بمعطل يعني خال من الحلى أو الحلي، فهذا أصله. فإذا الإخلاء هو التعطيل، يبقى التعطيل هو الإخلاء. وبئر معطلة كما قال الله عز وجل، وبئر معطلة أي بئر خالية من الماء، لأنه لم يستفد منها أو لم تحفر، أي لم يعتنى بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوص أو تعطيل الصفات أي تعطيل الله عز وجل عن صفاته، بمعنى إخلاء الله سبحانه وتعالى عن أوصافه، يعني نفي الصفات عن الله. يبقى التعطيل من الإخلاء. وبئر معطلة أي خالية، جيدها معطل، يديها معطلة أي خالية من الحلي، أي من الحلى الذهب، تمام. طيب تعطيل صفات الله عز وجل هي إخلاء المولى تبارك وتعالى، هي إخلاء المولى تبارك وتعالى، إخلاء المولى تبارك وتعالى من الحلي. التعطيل فيه كفر شيخ؟ لا لا، التعطيل ليس فيه كفر، لكن هنتكلم اهو، تمام. طيب يبقى ايه؟ يبقى هذا التعطيل. والتعطيل عند العلماء اقسام، اشهرها ثلاثة. الاول تعطيل المخلوق عن خالقه، يقولك مفيش خالق. الثاني تعطيل الخالق عن اوصافه التي وصف به نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث تعطيل الخالق تمام عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. يبقى لو عطلت الله في ربوبيته يعني أخليت الله من ربوبيته، عطلت الله في ألوهيته يعني أخليت المولى في استحقاقه للعبادة، أخليت المولى وعطلت الله في أسماء وصفاته يعني خليت المولى عن أسماء وصفاته. فالتعطيل هو الإخلاء، معنى أنك تعطل صفات الله يعني تنفي وتخلي المولى تبارك وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى تمام. فالأول بحث في توحيد الربوبية. إذن المقصود بالتعطيل أن يعطل الله أو يعطل الله عز وجل عن أوصافه، يعني أن يصف نفسه بصفة أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة فيخلى أو يخلي الله عز وجل من هذه الصفة، وكأنه سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بذلك الوصف ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف. فإن وصف الله عز وجل نفسه جلب لهذه الصفة لله عز وجل، لأننا لم نعلم أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، فأخبرنا الله عز وجل لنعلم أنه عز وجل متصف بها، فصار إثباته لنفسه هذه الصفة زيادة تعطيل تمام؟ تمام. فإذا كل من لم يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه بأن حرف أو أول فقد أخلى الله عز وجل عن الوصف اللائق به كما أخبر، ومنع الأخذ بظواهر النصوص، فإن هذا يعد تعطيلا، فإن هذا يعد تعطيلا. فإن أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون تمام، الذين إيه يعطلون. فهذه أيها الأحبة الكرام مسألة الإيه التعطيل، مسألة الإيه التعطيل تمام. هقول بس آخر حاجة كده، وهل إيمان المعطل بالنصوص هو حقيقة أم دعوة؟ الجواب هو دعوة. فالأشعري والماتريدي والمعتزلي والإباضي والرافضي وأشباههم يقولون نؤمن بالنصوص، لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونها. فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود تمام، والأشعري يفسرها فيقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا. أديكم مثال على تعطيل الصفة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، يقول هل من داع أجيبه، هل من سائل أعطيه. فالأشعرة يعطلون هذه الصفة، الأشعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم يعطلون هذه الصفة، يقولون لا، الله لا ينزل نزولا حقيقيا أو نزولا يليق بجلاله، فيعطلون هذه الصفة. نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا، إنما هو نزول الرحمة والإجابة، إجابة الله عز وجل للداعين في هذا الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي يثبتونها، فالرحمة عندهم إرادة الإحسان. ولكن أهل السنة لا يعطلون صفات الله، أهل السنة يثبتون الصفات لله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أهل السنة لا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يحرفون الصفات عن مواضعه، ولا يعطلون صفات المولى تبارك وتعالى. فالإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله. وجزاكم يا طيبين، وفيكم بركة الرحمن.